جرت الندوة التراسية حول تقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، والذي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع للحزب يوم الأول يونيو في براخا بيتشيك. تسطرت واجهة موقع الندوة صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. شارك فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات مثل الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية. أشار فيها المتكلمون أعلياً بالتقرير التاريخي من تقديم المارشال المحترم، قائلين إنه يعد مرشداً منهجياً يجب على الشعب الكوري والبشرية العالم التقدمية التمسك به، ثم أكدوا على وجوب رفع أصوات التأييد والتضامن مع حزب الأمل الكوري والشعب الكوري أعلى فأعلى في قضيتهما العادلة.